الدولة الفاطمية في مصر دولة أقيمت على أنقاض الدولة الإخشيدية. كانت الدولة الإخشيدية دولة من دول أهل السنة والجماعة، وجاءت بعد ذلك الدولة الفاطمية على المذهب الشيعي، وكان حكامها وكان من أشهرهم الحاكم بأمر الله يكتب على المنبر هكذا: من سب فله دينار وأردب، أي من سب الأئمة ومن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكافأ على ذلك بدينار ويكافأ بأردب من القمح، وذلك تشجيعا للناس على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة لم تجد صدى عند المصريين أبدا، دخل الفاطميون ثم خرجوا من مصر ولم يستطيعوا أبدا أن يجعلوا أهل مصر شيعة، وفشلوا في كل ذلك فلله الحمد والمنة. قضى على هذه الدولة الفاطمية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، قضى عليها قضاء مبرما، فلم تعد لهم قائمة ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك. كان لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، والذي نصب نفسه سلطانا على مصر وبدأ يعد العدة لقتال الصليبيين ولطرد الصليبيين من بلاد من بيت المقدس، بدأ يعد العدة لذلك، وكان له وزير يسمى بهاء الدين قرقوش. هذا الوزير الفاضل والذي يمتدحه المؤرخون أشيع عليه كلام كثير ليس بالكلام الصحيح، حتى أن الناس ينسبون إليه أحكاما غريبة لا تصدر من عاقل أبدا، وينسبون إليه أحكاما جائرة وظالمة، والرجل بريء من كل ذلك. بهاء الدين أو أبو سعيد بهاء الدين قرقوش رحمه الله تعالى كان من أقرب الوزراء إلى قلب صلاح الدين رحمه الله تعالى. كان صلاح الدين يحب ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل إذا خرج صلاح الدين رحمه الله تعالى لغزوة أو معركة أو لأي شأن ما، كان الذي ينوب عنه في الديار المصرية كان هو بهاء الدين قرقوش رحمه الله تعالى. وله صلاح الدين رحمه الله تعالى ولاية عكة، ثم لما دخل الصليبيون إلى عكة وانتزعوا عكة من بهاء الدين قرقوش وأسروا بهاء الدين قرقوش، وافتدى نفسه بعد ذلك لما أن خرج من الأسر، فرح بذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فرحا شديدا، وقرب منه ذلك الرجل الذي كما يصفه العلماء أنه كان رجلا مسعودا. صلاح بهاء الدين قرقوش رحمه الله تعالى قام بأمور كثيرة في مصر وبإصلاحات كثيرة لا يذكرها الناس ولا يعلمونها. هو الذي بنى القناطر الخيرية، وهو الذي جعل قلعة الجبل، وله عدة أمور، وبنى السور الذي كان يحيط بالقاهرة، وكذلك جعل سبيلا في بيت المقدس لعابري السبيل وللفقراء والمحتاجين. له أمور كثيرة وله أيادي طويلة في الخير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن خصومه الذين لا يحبونه أشهروا عنه أنه له أحكام غريبة وله كثير من الأحكام الجائرة والظالمة، حتى أن رجلا يسمى بالأسعد بن مماتي ألف عنه كتاب سماه الفاشوش في أحكام قرقوش، ينسب إلى الرجل كثيرا من الحماقات التي هي في الأصل إنما هي كذب وافتراء على ذلك الرجل، ينسب إليه أمورا لا تصدر من عاقل أبدا، فضلا عن أن تصدر من وزير أدناه وقربه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فرحم الله بهاء الدين قرقوش.